لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه. قال: لا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ولا المشي عليه، لما رواه عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. رواه أحمد بإسناد صحيح. هذا النهي ظاهره التحريم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والقول بالحرمة مذهب ابن حزم لما ورد فيه من الوعيد، قال: وهو قول جماعة من السلف منهم أبو هريرة. هذا القول ظاهر جدا، لأن الوعيد لا يكون على فعل مكروه، خصوصا أنه جعل الحرق بالنار والجلوس على جمرة من نار خير له من أن يجلس على القبر، فلا يتناسب هذا الأمر مع القول بالكراهة. قال: ومذهب الجمهور أن ذلك مكروه. قال النووي: وعبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس، وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو مشهور في استعمال الفقهاء. إن كان كثير جدا من السلف والشافعي منهم أحيانا كثيرة يستعمل أكره في معنى التحريم، وهذا شائع جدا في الزمن الأول، ولم يستقر اصطلاح الكراهة على التنزيهية إلا بعد القرون الأولى. قال: وصرح به كثير منهم من الفقهاء من أصحابهم من أن الجلوس مكروه فقط. قال: وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأحمد وداود. قال: ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه. وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر. قال في الموطأ: إنما نهى عن القعود على القبر على القبور فيما نرى فيما نظن للذاهب يقصد لقضاء الحاجة، لقضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائط، وذكر في ذلك حديثا ضعيفا. وضعف أحمد هذا التأويل وقال: ليس هذا بشيء. وقال النووي: هذا تأويل ضعيف أو باطل، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. هذا لا شك خلاف ظاهر الأحاديث وتقييد إطلاقها وعمومها بالظن والاحتمال لا يصح عند أهل العلم. قال: وهذا الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة، فأما إذا كان الجلوس لها فقد اتفق الفقهاء على حرمته، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك. ضرورة هنا على اتساع الاصطلاح الأوسع للضرورة الذي يشمل الحاجة. كمن دفنوا في الطرقات والممرات بين القبور ولا سبيل إلى الوصول إلى المقبرة للدفن أو للزيارة إلا بالمرور، لكن لا يجلس ولا يستقر. قال: النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه. عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه نهى أن يجصص، أن تجصص القبور، يعني يجعل عليها الجص من الحجارة الملونة المحروقة، وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ تداس. وفي لفظ النسائي: أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. والتجصيص معناه الطلاء بالجص، هو الحجر المعروف. وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة، ينفع كده ينفع كده، هو أصله حجر ويتعامل بعد كده الطلاء. صوت يعني وطي. قال: حمل الجمهور النهي على الكراهة، وحمله ابن حزم على التحريم. وقيل الحكمة في ذلك أن القبر للبلا لا للبقاء، وأن تجصيصه من زينة الدنيا ولا حاجة للميت إليها. وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار. عشان كده نقول الأفضل أنهم يحطوا الطوب الحجري وليس الطوب المحروق بالنار. ويؤيده ما جاء عن زيد الأرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويجصصه، قال: جفوت ولا غوت، لا يقربه شيء مسته النار. ولا بأس بتطيين القبر، يعني تلييسه بالطين. قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين أحمر من العرصة وجعل عليه الحصباء. رواه أبو بكر النجار، وسكت الحافظ عليه في الترخيص، اشترط التحسين. وكما كره العلماء تجصيص القبر، كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن الميت في تابوت إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية. فإن كانت كذلك جاز بناء القبر بالآجر ونحوه، وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة. فعن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر، ويستحبون القصب ويكرهون الخشب. القصب اللي هو البوص. وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث: الإسناد صحيح وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف، وتعقبه الذهبي بأنه محدث ولم يبلوهم النهي، يعني من فعلوه لم يبلوهم النهي. ومذهب الحنابلة أن النهي عن الكتابة للكراهة، سواء كانت قرآنا أم كانت اسم الميت. ووافقهم الشافعية، إلا أنهم قالوا: إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ليعرف. هذا ليس بصحيح، لا داعي ولا نلزم بالصلاح لأحد، وقد أفضى إلى ما قدم. ولكن نقول: إذا احتيج إلى ذلك لضرورة كخوف ضياع القبر في زماننا، فالكتابة على قدر الحاجة أو الضرورة. قال: ويرى المالكية أن الكتابة إن كانت قرآنا حرمت، وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موته فهي مكروهة. وقال الأحناف: إنه يكره تحريما الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره. قالت الأحناف: إنه يكره تحريما الكتابة على القبر على ظهر الحديث إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا يكره. وهو الواقع حاليا هذا الأمر، إذا كتب للتفاخر وكتب للمباهاة فهو يعني لا شك داخل النهي. وأما إذا كان لأجل تعليم القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمه بحجر، علم قبر بعض أصحابه بحجر، وفي زماننا مع كثرة القبور وإمكانية أن يعني يستولي عليها ويأخذها ولا يحترم حرمتها من لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وربما تعرض بعض الأموات في زماننا للاختلاس والبيع كعظام تباع لطلبة الكليات الطبية ونحو ذلك، مما لا بد وأن يكون مكتوبا عليه ليكون ذلك يعني نوعا من الزجر عن التعرض له، لأنه كلما ذهب يعني أولياء الميت وجدوا هذا القبر ولم يعني يتعرض له أحد، فنرى أن هذه حاجة تزول معها الحرمة والكراهة. وقال ابن حزم: لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك. وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه، وقد بوض على هذه الزيادة البيهقي فقال: باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع. قال الشوكاني: وظاهره أن المراد بالزيادة عليه والزيادة على ترابه الزيادة على ترابه. وقيل المراد بالزيادة عليه أن يقبر على قبر ميت آخر، أن يزاد عليه يعني ميتا جديدا، أو أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، أن يزاد عليه ميت آخر يعني يزيده ميتا يعني كما نحدث عندنا. ورجح الشافعي المعنى الأول فقال: يستحب ألا يزاد في القبر، ألا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه، وإنما استحب ذلك لئلا يرتفع القبر ارتفاعا كثيرا. قال: فإن زاد فلا بأس، يعني يقصد ليس بمحرم، مع أن ظاهر النهي التحريم وعدم جواز رفع القبور أكثر من شبر أو شبرين لحديث: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وقلنا أن السنة أنه يزيد عليه فقط، أنه يرفعه فقط بمقدار ما خرج من ترابه. قال: دفن أكثر من واحد في قبر، يعني سواء معا أو على أوقات متفاوتة. هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإن دفن أكثر من واحد كره ذلك إلا إذا تعثر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم، فإن في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد، لما رواه أحمد والترمذي وصححه أن الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: يا رسول الله، أصابنا جراح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قالوا: فأيهم نقدم؟ قال أكثرهم قرآنا. صحيح أبي داود. وروى عبد الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقى أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه الذي يظهر أن تكون من محارمه أو زوجته، لقول عائشة رضي الله عنها لما استأذن عمر رضي الله عنه في أن يدفن مع صاحبيه فقالت عائشة رضي الله عنها قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم. فلما ماتت دفنت بالبقيع ولم تدفن في حجرتها، وذلك والله أعلم لولود عمر مدفونا مع صاحبيه. وإذا احتيج إلى الدفن بعد مدة وقد بقيت عظام الميت أو أجزاؤه فإنها تعمق الحفرة ويجعل الميت السابق أعمق أو يعني في أو في جانب ويدفن بعد ذلك الذي أدخل عليه. لابد من الاطمئنان إلى يعني دفن العظام والأجزاء حتى لا يكون هناك امتهان للميت. المعظمة دي بقى هي عبارة عن مكان يضعون فيه العظام كلها أو في جانب من القبر كما ذكرنا. الميت في البحر. قال في المغني إذا مات في سفينة في البحر، فقال أحمد رحمه الله ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء. هذا قول عطاء الحسن. قال الحسن يترك في زنبيل ويلقى في البحر. وقال الشافعي يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوه في البحر لم يأثموا والأول أولى، لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك، وربما بقي على الساحل من هو مهتوكا عريانا، وربما وقع إلى قوم من المشركين فكان ما ذكرناه أولى. اللي هو ذكره عن أحمد من أنه يجعل في ثقل ويلقى في الماء لينزل إلى أعماق البحر ويكون إما أن يعني يدفن مع حركة الأمواج في قاع البحر أو يتحلل، نسأل الله العافية. قال وضع الجريد على القبر. لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر. أما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنتين ثم غرس على هذه واحدة على هذه واحدة وعلى هذا واحدة، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقد أجاب عنه الخطبي بقوله وأما غرسه شق العسيب على القبر فقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، يعني أن هذا خصوصية وهذا ظاهر في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك بغير هذين الرجلين المعذبين، نسأل الله أن يرحمنا. يقول: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريدة الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه وجه، وما قاله الخطابي صحيح، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدة أو أزهار على قبر سوى بريدة الأسلمي، فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، رواه البخاري. هذا رأي رآه عندهم عند أكثرهم، لم يروا هذا سنة عامة لكل أحد. قال: ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة. قال الحافظ بالفتح: وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذين كالرجلين. أين العموم؟ هذه واقعة عين، ليس هناك عام في هذا. يقول العموم يبقى عموم معنى وليس عموم لفظ، يستفاد من أن هذا القياس يقتضي أن يحصل في كل الأموات ما يحصل لهذين الميتين، لكن هذا الأمر مع ترك الصحابة لفعله، وهو كما سمعتم هو الأصل والقاعدة العامة عندهم إلا صحابيا واحدا، فهذا يدلون على أن تركهم لهذا هو السنة، وأن الفعل خاص بمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عنهما ما لم تلبس الجريدتين. قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وفي كلام ابن عمر ما يشير بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. البعض يقول أن الجريدتين تسبحان فيخفف عن الميت بتسبيح هذه النباتات. نقول: بل قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلو كان كذلك فحجرة القبر ورماله وترابه وكل ذرة من ذرته تسبح بحمده، هل يكون هذا سببا للتخفيف على من لم يدع له بالتخفيف من مستجاب الدعوة كهؤلاء؟ نقول: لا، ليس هذا سببا للتخفيف. قال: المرأة تموت وفي بطنها جنين حي. إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة، ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات إذا اكتمل له 6 أشهر. وماتت أمه وما زال حيا يمكن أو يجب أن يشق بطنها للضرورة لإنقاذ هذا الجنين. قال: المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم، تدفن وحدها. منذ متى يمكن أن يولد جنين ويحيا إذا كان عمره كم؟ إذا كان عمره 6 أشهر قمرية. وروى البيهقي: تدفن وحدها، يعني لا في قبور النصارى ولا في قبور المسلمين. طبعا دي في حالات إذا كان الجنين قد إيه؟ قد مات. روى البيهقي عن وثيلة بن الأسقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين، واختار هذا الإمام أحمد لأنها كافرة لا تدفن في مقابر المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، نسأل الله العافية. قال: تفضيل الدفن في المقابر. قال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله الإمام أحمد من الدفن في البيوت. إن واحد يعمل مدفن في بيته لأنه أقل ضررا، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته. يعني لما يقعد بقى في البيت شايفينه ليل ونهار، هذا يعني فيه ضرر عليهم. وأما إذا دفن في المقابر كان يتذكرون ذلك كلما زاروه فقط وليس كل يوم. قال: وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يخبرون في الصحراء. فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت عائشة: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري. الناس سوف تأتي لتصلي فاجعلوه في بيته لكي يكون كل من أراد أن يصلي فهو سيأتي إلى المسجد حتى لا يتخذ مسجدا، ولا يمكنون أحدا أن يدخل إلى داخل الحجرة فيصلي في الداخل، هذا يكون قد اتخذه مسجدا. وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في الحجرة زمانها كله لأنها لم تصلي إلى القبر ولم تبني مسجدا ولم تقصد تعظيم القبر للصلاة عنده. فإذا كان الأمر كذلك جاز. إذا دفن إنسان في بيته وهو خلاف الأولى مكروه، فإن ذلك لا يمنع الصلاة في البيت الذي دفن فيه هذا الميت، وإنما يمنع الصلاة إليه وأن يأتيه آخرون من بلاد أخرى يقصدون للصلاة في هذا البيت الذي دفن فيه، فهذا هو المقصود من النهي عن اتخاذ القبور مسجد. تصلي إليه أو يأتي من مكان ليصلي عنده أو يتخذ مسجدا بمعنى مبنى. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك، ولأنه روى: فيدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة له عن كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره. وسئل أحمد عن الرجل يوصي أن يدفن في داره، قال: يدفن في المقابر مع المسلمين. أقول قبل هذا وأستغفر الله. نعم، أحد وتفسير لا تجعلوا بيوتكم قبورا أنه هذا على ظاهره لا تدفنوا في القبور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله.